بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. وبعد، نستكمل الكلام عن الرخصة. فرع العلماء على الرخصة فروعا كثيرة، نكتفي بذكر الفرعين منها. الفرع الأول الجمع في السفر، الفرع الثاني صلاة النافلة. الفرع الأول الجمع في السفر، الجمع يكون بين صلاتي المغرب والعشاء وصلاتي الظهر والعصر، إما أن يكون جمع تقديم أو جمع تأخير، أي أنه يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، أو الظهر مع العصر جمع تأخير، أو يجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير، أو العشاء مع المغرب جمع تقديم. والجمع يكون في حالات منها السفر والمرض والمطر. أما الجمع في السفر فقد اتفق العلماء على أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم يوم عرفة سنة بعرفة، وأن جمع المغرب والعشاء جمع تأخير سنة بالمزدلفة. واختلفوا في حكم الجمع في السفر في غير هذين الموضعين على أقوال. القول الأول جواز الجمع مطلقا تقديما وتأخيرا، وهو ما عليه الشافعية والحنابلة، ورواية عن الإمام مالك رضي الله عنه، وروي عن كثير من الصحابة والتابعين، واحتجوا بأدلة منها ما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ساق، وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. إذن هذا دليل على الجمع وجمع التقديم وجمع التأخير بين المغرب والعشاء والظهر والعصر. القول الثاني عدم الجواز مطلقا، وهو ما عليه الحنفية وقول الحسن أي الحسن البصري والنخعي رحمهم الله، واحتجوا بأن الجمع لا يجوز إلا بعرفة والمزدلفة، وردوا أدلة القول الأول بأن الجمع فيها كان صوريا، أي تأخير الظهر وتقديم العصر، وكذلك تأخير المغرب وتقديم العشاء، وهذا ليس جمعا حقيقيا ولذا لا يجوز. الجواب عن هذا الدليل رد الخطابي رحمه الله وغيره هذا الاستدلال بأن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقا من الإتيان بكل صلاة في وقتها، لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلا عن العامة. ومن الدليل على أن الجمع رخصة قول ابن عباس رضي الله عنهما أراد ألا يحرج أمته، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين، وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع. القول الثالث أن الجمع جائز للمسافر الذي جد في السير، وهو المشهور عن مالك رضي الله عنه وقول الليث، وقال ابن حبيب يختص بالمسافر. هذا هو القول الثالث أن الجمع جائز للمسافر الذي جد في السير، واحتجوا بما رواه ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. إذا جد به السير يعني إذا كانت القافلة سترحل دونه، يعني مستعجل في السير، يعني حيمشي بسرعة. القول الرابع أن الجمع جائز تأخيرا لا تقديما، يعني أنه هو يصلي المغرب مع العشاء ويصلي الظهر مع العصر، يبقى في التأخير يجوز وليس في التقديم، وهو مروي عن الإمام مالك وأحمد رضي الله عنهما واختاره ابن حزم. واحتجوا بما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق الأحمر، حين يغيب الشفق الأحمر. القول الخامس أن الجمع جائز لصاحب العذر، وهو قول الأوزاع، ويمكن الاحتجاج له بأن الجمع بين الصلاتين خلاف القاعدة ولا يجوز مخالفتها والأخذ بالرخصة إلا لوجود عذر شرعي وإلا حرم الجمع بينهما. والراجح هو جواز الجمع تقديما وتأخيرا في حق المسافر في ثلاث حالات: الأولى إذا جد به السير، أي تلبس ركوب الدابة أو وسيلة النقل، كما هو الحال في عصرنا، ونزل في أثناء سفره في استراحة فله أن يجمع ويقصر. الثانية إذا سافر عقب صلاة فإن كانت في منزله جمع بلا قصر، وإن كان في محل سفره الذي قصده وأراد الرحيل عنه كان له الجمع والقصر. الثالث وجود العذر، ومنه نزوله في البلد الذي قصده مسافرا ولكن لكثرة الزحام والتنقل لأداء حاجته يرهق إرهاقا شديدا، كما هو الحال اليوم في نزيل المدن الكبرى القاهرة ونحوها، فله حينئذ أن يجمع ويقصر دفعا للمشقة ورفعا للحرج. وفي غير تلك الحالات الأولى ترك الجمع للمسافر لعدم مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في أسفاره، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة يصلي كل فرد في وقته قصرا بلا جمع. ومن قال بجواز الجمع مطلقا في السفر فلا ينكر عليه، لما رواه مالك رضي الله عنه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك، خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. ولذا قال الشوكاني رحمه الله معقبا وكأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر عادته ما دل عليه حديث أنس رضي الله عنه. وفيما ذكره الشوكاني رحمه الله حول دليل الجواز رد على ما ذكره ابن القيم من أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يجمع إذا جد به السير وإذا سار عقيب الصلاة. ومما تقدم يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين مع القصر جمع تقديم أو جمع تأخير، ويؤذن الأولى منهما مع إقامتين، وهو ما عليه الجمهور، أي أنه عند الجمع يؤذن للصلاة الأولى ثم يقيم لها ثم يقيم للثانية ولا يؤذن للثانية، وهذا هو الذي عليه الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين، والأشهر عند المالكية أن يؤذن لكل صلاة. ويشترط في جمع التقديم أن ينوي الجمع عند الإحرام بالأولى أو في أثنائها على الأظهر عند الشافعية، وإن كان تأخيرا نوى التأخير للجمع في وقت الأولى، وألا يفرق بين الصلاتين في الحالتين تفريقا طويلا يقطع الموالاة، فإن كان يسيرا جاز كحاجته إلى وضوء خفيف. كما يشترط بقاء العذر حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية تأخيرا. الفرع الثاني صلاة النافلة. اختلفت الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة في السفر، فمنها ما هو مثبت لأدائها، ومن ذلك ما روته أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات. إذن هناك رواية تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في سفره، وما رواه علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر، وما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعات والوتر، وما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره، ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس صلى 2 ركعات قبلها. وهناك من الروايات ما هو ناف لأدائها، ومن ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما بقوله صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، التسبيح معناه صلاة النافلة، وقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الثاني ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على 2 ركعات، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة ولا يصلي صلاة النافلة. الثالثة ما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى قوما يسبحون بعد الصلاة فقال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاة، أي لو صليت النافلة لأتممت صلاة الإيه؟ صلاة الظهر أو صلاة العصر التي يكسرها. يا ابن أخي، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وذكر عمر وعثمان وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والتوفيق بين تلك الروايات ممكن، وحمل أحاديث أداء النافلة على السفر في السفر على الجواز، وحمل أحاديث عدم الأداء على الأصل العام وهو التخفيف، ولذا كان للمسافر أن يترك صلاة النافلة التابعة للفرائض. إذا يجوز لك أداء صلاة النافلة في السفر، ويجوز لك ترك صلاة النافلة في السفر. يجوز للمسافر أن يصلي صلاة النافلة وعملا بأحاديث الإثبات، ويجوز له أن يترك صلاة النافلة التابعة للفرائض عملا بأحاديث النفي. ولكن هناك نافلتان لا يجوز له تركهما وليحرص عليهما، ألا وهما سنة الفجر والوتر، لما ذكره ابن القيم رحمه الله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر، فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.